قال: وكذلك إيقاد المصابيح في هذه المشاهد مطلقا لا يجوز بلا خلاف أعلمه للنهي الوارد. نعم، هذا مر قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيقاد السروج عليها، وأخبر ولعن من المتخذين عليها المساجد والسرج، فلا تجوز إضاءة هذه المقابر أو القبور أو حتى القبر الواحد، لا تجوز الإضاءة عندها، لأن هذا يجلب الأنظار إليها ويعلق القلوب بها، لا سيما قلوب العوام وضعاف الإيمان، فإنهم إذا رأوا هذه الدعايات على القبور انصرفوا إليها. نعم.